الأب الغني والأب الفقير، ما يعلمه الأثرياء ولا يعلمه الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى لأبنائهم عن المال. تأليف روبرت تي كيوزاكي، بالاشتراك مع شارون ليشتر، بصوت محمد السعدني. الكتاب الذي أثار ضجة في عالم المال. تقول شركة جي بي مورغان إن هذا الكتاب لا غنى عنه لأصحاب الملايين. وول ستريت جورنال: يعلم روبرت تي كيوزاكي الناس كيف يصبحون من أصحاب الملايين، ولهذا يدعى معلم أصحاب الملايين. والسبب الأساسي في معاناة الناس ماليا هو أنهم ينفقون أعمارهم في الدراسة ولكن دون أن يتعلموا شيئا عن المال، والنتيجة أنهم يتعلمون العمل لقاء المال لكنهم لا يتعلمون أبدا كيف يسخرون المال في العمل لصالحهم. هذا الكتاب يقضي على أسطورة الحاجة إلى دخل مرتفع من أجل تحصيل الثروة. يتحدى المعتقد السائد بأن منزلك يعد من الأصول. يبين للوالدين كيف أنهما لا يستطيعان التعويل على النظام المدرسي في تعليم أبنائهما طبيعة المال. يحدد بوضوح تام ما هي الأصول وما الخصوم. يعلمك ما تلقنه لأبنائك عن المال حتى يحققوا مستقبلاً مالياً ناجحاً. إنني أحب أبنائي وأرغب في أن ينالوا أفضل تعليم ممكن، فلم يعد التعليم التقليدي وإن كان مهماً كافياً، وإننا لنحتاج جميعاً لفهم طبيعة المال وكيفية التعامل معه. يعد هذا الكتاب نقطة بداية لكل من يسعى للتحكم في مستقبله المالي.